حديث الحسن البصري رضي الله عنه، وهو من كبار فقهاء التابعين رضي الله عنه، ولد لآخر سنتين من خلافة عمر رضي الله عنه، يروي عن عائد بن عمرو الصحابي أي من أجلاء الصحابة رضي الله عنه، أنه دخل على عبيد الله بن زياد ابن أبيه وكان أميرا على الكوفة، فقال له عائد ابن عمرو رضي الله عنه: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الرعاء الحطمة، إن شر الرعاء الحطمة، فإياك أن تكون منهم. فقال له ذلك الظالم نسأل الله السلامة والعافية عبيد الله بن زياد: اجلس، إنما أنت من نخالة أصحاب محمد. فعائذ صاحب نفس عزيزة لا يبالي به ولا بظلمه، قال: ما كان في أصحاب محمد نخالة، إنما كانت النخالة في غيرهم ومن بعدهم، يعني كأنه يعرض به النخالة أنت وأمثالك، فليس أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أصحاب نخالة. فهذا أيضا أورده الإمام النووي رحمه الله مثال لامتثال الصحابة، بعد أن ذكر مثالا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإنكار أورد مثال عن الصحابة، وأنهم على ما جاء في حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه الذي مر بنا في البيعة التي أخذت علينا أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. فعائد بن عمرو رضي الله عنه، وعندما أسلم عائد بن عمرو وجاء مع أبي سفيان، عندما أيضا قبل أن يسلم أبو سفيان أتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام عائد بن عمرو وأبو سفيان، الصحابة رضي الله عنهم قالوا: هذا أبو سفيان وعائد بن عمرو. أبو سفيان لم يسلم بعد، لكن أبو سفيان من أمراء قريش ومن وجهائها وتجارها، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا، هذا عائد بن عمرو وأبو سفيان، الإسلام يعلو ولا يعلى، يعني حتى مجرد الذكر لا تقدم ذكر أبي سفيان وهو كافر، عائد بن عمرو وإن كان دونه في الوجاهة والمنزلة الاجتماعية فهو ينبغي أن يقدم. قال: هذا عائد بن عمرو أبو سفيان. لكن طبعا كما هو معروف أسلم أبو سفيان رضي الله عن الجميع. فعائد بن عمرو رضي الله عنه أتى إلى عبيد الله بن زياد. عبيد الله بن زياد كان من أمراء يزيد بن معاوية، وهم نسأل الله السلام والعافية ممن اشتهروا بالظلم واللامبالات والاستخفاف بالأمة الإسلامية. فأراد أن ينصحه عائد رضي الله عنه، قال: يا عبيد الله بن زياد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الرعاء الحطمة. شر الرعاء، الرعاء جمع راعي، يعني الرعاة أي الأمراء، لأن الأمراء بمثابة الرعاة، كلكم راع ومسؤول عن رعيته، ففيهم أشرار. من شر هؤلاء الأمراء؟ الحطمة، أي الذي يحطم الناس، يحطمهم، يظلمهم، يبخسهم حقوقهم، لا يبالي بهم. فإياك أن تكون منهم، احذر. هو منهم نسأل الله السلامة والعافية، لكن من أسلوب عائد يعني نوع من التعريض، نوع من التعريض، انتبه لنفسك لا تكون منهم. لكن كان جوابه فظا غليظا، لم ينزل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلته ولم يقبل، يعني كان الأولى وهو يسمع صحابي يحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان من حقك إلا أن تبادر وتجله وتقدره احتراما لهذا الحكم والحكمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتسأله وهو لا شك صحابي جليل أن يستغفر لك ويدعو لك. لكن هذا نسأل الله السلامة والعافية، من عاش في الظلم نفسه بعيدة عن هذا الشيء، قال: اجلس، إنما أنت من نخالة أصحاب محمد. النخالة معروفة، الحاجات التي تستبعد من العيش أو من الحب أو من الدقيق، يعني حثالات لا يستفاد منها، ترمى. فعائد لم يتركها له ولم يبالي به، لم يبالي به، يجب أن يقول بالحق. قال: ما كان في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حثالة أو نخالة، أجلاء كلهم كالنجوم كما ورد في الأثر، كلهم رضي الله عنهم مدرسة. و أصحاب يعني منزلة عظيمة اختارهم الله سبحانه وتعالى لصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا هم سادة الدنيا، ما كان فيهم نخالة، إنما كانت النخالة في غيرهم وفي من بعدهم، أي في أن فيك يا عبد الله بن عبيد الله بن زياد ومن هو على شاكلتك، هم النخالة وليس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا مثال لكون الصحابة رضي الله عنهم امتثلوا هذه الأحكام التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعدم التردد في هذا، وأن لا يخافوا في الله لومة لائم. ولكم ولنا جميعا أيها الإخوة، لنا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل فيه عليه الصلاة والسلام أسوة حسنة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، خاصة في هذا العصر الذي كثرت فيه المنكرات وابتليت الأمة بكثير من البلايا، ويكاد الخبث أن يكثر، نسأل الله أن يتداركنا برحمته، وإنما يكون ذلك بالمبادرة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والخوف من الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا.